نعم. قوله وما أنزل إليكم قال ما جئت بما أنزل إليكم من أنزل إليه ورسالة محمد يحتفظ بالإيمان ورسالة الشيخ قال تعالى قل آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إلى قبل. وآمنوا بما أنزل إليهم قبل بعثة الرسول، يعني جمعوا بين الإيمانين، إيمان بما أنزل إليهم وإيمان بما وجه على محمد صلى الله عليه وسلم. أعم المرابطة أعم، ولكن نصر فسرها عليه الصلاة والسلام بما يعرفه الناس في ذلك الوقت. نعم. نزل من عند الله. لا أبدا أبدا، ما هي كلها نزل، كلها على خير ما يرام من أولها إلى آخرها. هم ما سألوا عن كثير، لا سألوا عن مقدار، هذا المقدار كيف يعني يشمل أو كيف يتسع بحساب جميع الفرق. مرحبا ما في شيء. نعم ما كان يسألون، لكن هذا يسألون عن المقدار كيف يصبح يوم حسب رجمع الخلائق، فبين المرسل هذا غير ممتنع. نعم أنهم إيش؟ وهذا الناعر إذا كان لمن يؤمن بالله، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، فيكون ذكر الإيمان هنا بلفظ المضارع لاستمرارهم عليه. إيش؟ نعم ها؟ مؤمن وهو يحكم غير ما أنزل الله، النجاش يحكم بما أنزل الله بما بلغه، أقول هو سيحكم بما بلغه. نعم كيف ما بلغه ما الحكم بالقرآن، آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمن بعيسى وآمن بالرسل، وهذا الذي بلغ. نعم نعم، هذه خصائص يختص برحمته من يشاء، الله يختص برحمته من يشاء، فالخاسرون ما يتقبل عليهم. الله الله، هل زيت وفي قرنفل وحب فلفل أسود زنجبيل وتغطى، هذا طبنا نحن، وقال إنهم لا طب يكون البرودة زينة طيبة، البرودة صحيح، الحديث جاء الحمى من فيح جهنم فأبرزوها بالماء، كما أني سمعت من إنسان سوى عملية في رجله في ركبته، قالوا له كلما أحسست بألم فضع عليها ثلج، أنا قلت كيف أنا قلت له ها؟ فأنا قلت له بالعادة حنا نسمله نحط عليها مثلا شيء حار، أي ماشي إيش؟ الزيت والفلفل الأسود الحب الصغار الحب الأسود هذا إيه، وكذلك القرنفل معه قرنفل ومعه زنجبيل، والزنجبيل من مواصفات محمد بن سلام، أساسا هذا الزيتون أحسن شيء الأول بالدهن هذه للبطن ها؟

الثاني يعني يذكر الله دائما. طيب قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا هل له نظير في القرآن يؤيد ما قالوه؟ نعم وما خلنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. تمام. ما هو الباطل؟ إيه وش معنى كلمة باطل؟ لا لا ما أريد الكلمة فقط، ما أريد ما المراد، أريد معنى باطل. إيه أصل باطل في اللغة الضائع سدى، الضائع الذي ما يثبت ولا يؤبه به. نعم. طيب عبد الله بسم الله قول وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، أين اسم إن؟ نعم جملة لمن يؤمن، من فقط؟ إذن الخبر جملة ولا مفرد؟ مفرد. ثم في التقدير لمن، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، فسر من فتقول أي للذي يؤمن كذا. هل يمكن أن تمثل لأحد من ذلك من اليهود ومن النصارى؟ النجاسة. طيب لو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد لكن قال إنه للعرب خاص لقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، السؤال لو قال الكتاب أنا أؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه للعرب خاصة لا لبني إسرائيل لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. نعم. لماذا؟ لأنه كيف؟ سليم. نعم. سلام. لا هو مؤمن برسول، يقول أنا أشهد أني محمد رسول الله لكن إلى العرب خاصة. لا ولم يؤمن أيضا بالذي أنزل إلينا، لأن الذي أنزل إلينا أنه رسول العموم. لأن قصدي أنه لم يؤمن لا بالذي أنزل إليهم ولا بالذي أنزل إليهم، لا بالذي أنزل إليهم لأنه لم يقبل بشرة عيسى، ولا بالذي أنزل إلينا لأن الذي أنزل إلينا أنزل على أنه إسماء الناس كافة. فإذا قال أنا لا أؤمن لأنه أرسل العرب ما أمت. نعم نعم. في الأمين توجيه الآية أنه بعثه أي منه، بعثه منه، يعني أول بعثة كانت في الأمين